بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الزمان الذي كثر فيه الجن العاشق الفاسق الذين يتسلطون على العباد سواء كان عن طريق السحر أو العين أو الحسد، وبعد مدة ولمكوثهم في جسد يصبحون يعشقون هذا الجسد، ومنهم من أصلا يدخل إلى الجسد من المرة الأولى على أساس العشق الحرام والفسق، لعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. ستكون بإذن الله العلي العظيم ستكون عليكم بإذن الله العلي العظيم لحظات تدمير ولحظات قطع وتدمير لكم أيها الملاعين. لكل لعينة أو لعين يسكن هذا الجسد وهو يسمع الآن ويسمع ما أقوله، وسيسمع بإذن الله العلي العظيم مناجاتنا لله العلي العظيم، وسوف يرى كيف أن الله الذي هو ربنا وربكم كيف سيدمركم ويحطمكم ويجعل عليكم هذا الجسد نارا ودمارا. ستدمرون أيها الملاعين أيا كان سبب تسلطكم على هذا الجسد. أنت يا لعين يا فاسقة، وأنت يا لعين يا فاسق، سيدمركم الجبار. نعم سيدمركم الجبار. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتدبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العبد اللطيف القدير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الوارث الرشيد الصبور الوارث الرشيد الصبور جل جلالك وتقدست أسماؤك يا عظيم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا نور النور وأنت الشهيد على هذا العين أو العين أنت الشهيد على الفاسق أو الفاسق المتسلط على جسد عبدك هذا يا عظيم أنت العليم بما يشيدون بالليل والنهار من فوق سبع سماوات الآن يا عظيم ترى يا حي يا قيوم هذا الفاسق العاشق المسلط على هذا الجسد وأنت العليم بعقده وأصحابه التي يجددها في المنامات وأنت العليم بهذه الفاسقة أنت العليم بهذه الفاسقة العاشقة المسلطة على عبدك هذا يا عظيم وما تنكر به في الليل والنهار وما تعقده في هذا الجسد يا عظيم يا حي يا قيوم هؤلاء الملايين يسمعون الآن فلا تخيفنا يا حي يا قيوم لقد كثر بلاؤهم على عبادك المسلمين لقد كثر تسلطهم على عبادك المسلمين يا حي يا قيوم لقد تجرأوا على حرباتك يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اجعل نهاية هذا الفاسق والفاسق الآن عظيم اللهم يا نور النور إنا نسألك في الذكر الذي نذكرك به وبكل عمل صالح قدمته منا أن تمدنا الآن بمسلحة من الملائكة يدودون ويدافعون عن عبادك أن يدافعوا عن عبادك ويقطعوا هؤلاء الفساق المسلطين على أجساد عبادك يا عظيم اللهم يا نور النور لا رأس لقضائك ولا رأس لفضلك يا عظيم فنسألك من فضلك يا ذا الفضل والمن والعطاء أن تدمر الآن هؤلاء الملايين أن تدمر هذا الفاسق اللعين يا حي يا قيوم أن تدمر هذا الفاسق يا عظيم أن تدمر هذه الفاسق العاشق يا عظيم وأن تحفظ عبادك بما حفظت به السماوات والأرض من كل شر يا عظيم اللهم احفظ عبادك وإمائك بما حفظت به الأنبياء والأولياء وأمهات المؤمنين اللهم إنك قلت وقولك الحق أليس الله بكاف عبده اللهم فكافي عبادك وإمائك بما شئت وكيف ما شئت يا عظيم اللهم إنك قلت وقولك الحق أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم فإنا مضطرين إليك ولا ملجأ لنا ولا رب لنا سواك يحمينا وينجينا يا عظيم اللهم يا قريب اللهم يا مجيب اللهم يا ناصر المظلومين وإن كانت كفارا ينصر عبادك وإلهك يا عظيم فإنهم يوحدونك ويمجدونك ويركعون ويسجدون لك وقائمين بما أمرتهم ما استطاعوا يا عظيم فلا تردنا الآن قائمين ولا تشمت بنا الأعداء من الشياطين والشيطانات العاشقين والعاشقات الفساق فما خاب من ذاك وأنت القائل وقولك الحق يا عظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأنت القائل يا جبار وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا نور النور يا نور النور يا حي يا قيوم أنت العليم بهذا الفاسق العاشق وهذه الفاسقة العاشق يا عظيم وقفوا الزواج وقفوا الزواج وقفوا الزواج وقفوا الزواج توقفوا الزواج ونكلوا بعبادك في المنام الحسنات واليقظه عظيما. يريدون توفيق كل حالهم يا حي يا قيوم. يسحرونهم بأطفال يستطيعون التمكن منهم يا عظيم. أسألك الآن يا حي يا قيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم يا نور النور، أن تجعلها ساعة إجابة يا حي يا قيوم. اللهم اسعف كل عاشق وعاشقة من الرجال في هذا الجسد يا عظيم. اللهم اسعف كل عاشق وعاشقة في هذا الجسد يا عظيم. اللهم اسعف كل عاشق وعاشقة. اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة وزان وزانية ودم متمسك وساكن بالعورات. اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة وزان وزانية ومتمسك وساكن بالعورات. اللهم اقتل كل فاسق وفاسق وعاشق وعاشقة وزان وزانية ومتمسك بالعورات ومتمسك بالعورات. اللهم اجعل الآن هذا الجسد عليهم نارا بقدرتك يا قدير. اجعل هذا الجسد عليهم الآن نارا. اللهم اجعل هذا الجسد عليهم الآن نارا. اللهم اجعل هذا الجسد عليهم الآن نارا. اللهم سلسلهم بسلاسل من أغلال وسعير الآن يا عظيم. اللهم سلسلهم الآن بسلاسل من أغلال وسعير. اللهم سلسلهم الآن بسلاسل وأغلال من سعير. واجعل هذا الجسد عليهم الآن نارا. اللهم اجعل هذا الجسد عليهم الآن نارا. اللهم اجعل هذا الجسد عليهم الآن نارا. اللهم اجعل عليهم هذا الجسد الآن نارا. اللهم اجعل الآن عن يمينهم نارا وعن شمالهم نارا ومن فوقهم نارا ومن تحتهم نارا ومن خلفهم نارا ومن أمامهم نارا وأوقد لهم نارا وزدهم نارا على نارا. اللهم حرقهم بهم وعقدهم وأسحارهم يا عظيم. اللهم حرقهم بهم وبعقدهم وأسحارهم يا نور النور. اللهم احرق وجوههم وعوراتهم يا عظيم. اللهم احرق الآن وجوههم وعوراتهم وأجسادهم يا عظيم. اللهم احرق الآن وجوههم وعوراتهم يا نور النور. اللهم احرق وجوههم وعوراتهم وأجسادهم الآن يا عظيم. اللهم اعمهم وخذ بصرهم يا نور النور. اللهم اعمهم وخذ بصرهم يا نور النور. اللهم اعمهم وخذ بصرهم يا نور النور. اللهم خذ دمعهم يا عظيم. اللهم خذ دمعهم يا عظيم. اللهم خذ دمعهم الآن يا عظيم. اللهم خذ عقولهم وشكت وشل تفكيرهم فيما أرادوا وقرروا. اللهم خذ عقولهم وشل تفكيرهم فيما أرادوا وقرروا. اللهم خذ عقولهم وشل تفكيرهم فيما أرادوا وقرروا. اللهم إنك حرمت الزنا وتوعدت الزنا في الدنيا والآخرة. اللهم فاحفظ عبادك وإمائك من هؤلاء الزناة بما حفظت به سارة من الجبار، واحفظهم بما حفظت به أمهات المؤمنين بليل أو نهار. اللهم اسرع كل من دنا واقترب يا عظيم. اللهم اسرع كل من دنا واقترب يا عظيم. اللهم اضعف واصرع كل من جاء في غفلتنا او نومنا او دورا. اللهم اضعف واصرع كل من جاء في غفلتنا او نومنا او دورا. اللهم اضعف واصرع كل من جاء في غفلتنا او نومنا او دورا. اللهم اجعل لعبادك وإمائك حافظا من عندك يا عظيم من أبا هؤلاء الزناة والعشاق الفاسقين. اللهم اقطع شهوتهم واذهب عقولهم. اللهم ابتليهم بالآفات والعاهات والأمراض المستعصية يا عظيم. اللهم ابتليهم بالآفات والعاهات والأمراض المستعصية يا عظيم. اللهم ابتليهم بالآفات والعاهات والأمراض المستعصية يا عظيم. اللهم شل حركتهم كلها يا عظيم. يا قادر يا مقتدر يا نور النور. الهواء هواؤك يا حي يا قيوم. وهؤلاء الملايين يعصونك في عبادك يا نور النور. خلقتهم ويعبدون غيرك يا عظيم. يا خالق كل شيء انتقم الآن من هذا اللعين أو اللعين الذي في هذا الجسد يا عظيم. اقطع أنفاسهم الآن يا عظيم. اقطع عنهم الهوى الآن يا عظيم. اقطع عن هذا اللعين الآن الهوى يا عظيم. اقطع عن هذا اللعين الآن الهوى يا عظيم. اقطع عن هذا اللعين الهوى الآن يا عظيم. اقطع عن هذه اللعينة الآن الهوى يا عظيم. اقطع عن هذه اللعينة الآن الهوى يا عظيم. اللهم اقطع أنفاسهم يا نور النور. وإن استنشقوا الهوى يا عظيم فاجعله نارا في صدورهم. وإن استنشقوا الهوى الآن فاجعله نارا في صدورهم. وإن استنشقوا الهوى يا عظيم فاجعله الآن في صدورهم نارا. فاجعله الآن في صدورهم نارا. فاجعله الآن في صدورهم نارا. نارا نارا نارا. اللهم يا قدير يا عظيم أدعوك أن تجعل الهواء الذي يستنشقونه الآن نارا. اجعل الهواء في صدورهم الآن نارا. اجعل الهواء في صدورهم الآن نارا. اللهم وفجر به صدورهم الآن يا عظيم. اللهم فجر به صدورهم الآن يا عظيم. اللهم فجر به صدورهم الآن يا عظيم. إنك أنت القدير. إنك أنت القادر المقتدر. يا عظيم وإن أقدرتهم فلا تمكنهم من عبادك وإمائك. اللهم اذبهم قوتهم كلها الآن يا عظيم. اللهم اسلبهم قوتهم الآن يا عظيم. اللهم اسلبهم قوتهم الآن يا عظيم. اللهم اسلبهم قوتهم الشيطانية التي يتسلطون به على هذا العبد أو الأب يا عظيم. اللهم ربطهم عن عنائك وعبادك بسلاسل من أغلال وسعير. وندعوك يا حق يا عظيم. وندعوك يا حق يا عظيم أن تسلط عليهم الآن ملائكة وجند من جندك أن يقيموا عليهم حتى الجلد أو الرجم وأنت القائل يا عظيم. عظيم، اقتصت الآن يا عظيم، اقتصت الآن يا عظيم. كما نحن الإنس مكلفون فإن الجن مكلفون يا عظيم، واقم عليهم الآن حد الزنا يا عظيم، أقم على هذا الزاني أو هذه الزانية العاشق والعاشقة، أقم عليهم الآن حد الجلد أو الرجم يا عظيم. وأنت القائل وقولك الحق يا نور النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما بعضة في دين الله. الزانية والزاني فاجلدوا فاجلدوا فاجلدوا فاجلدوا فاجلدوا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله. الزانية والزاني فاجلدوا فاجلدوا فاجلدوا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله. يا أنت القائل يا عظيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله. اللهم صلت عليهم من يجلدونهم، اللهم صلت عليهم الآن من يقيم عليهم الحد يا عظيم، يا عظيم أقم الحد على هذا اللئيم العاشق الزاني الفاسق، يا عظيم أقم الحد على هذه الجنية الفاسقة العاشقة الزانية، اللهم أقم عليهم الحد يا عظيم، اللهم أقم عليهم الآن الحد يا نور النور، اللهم أقم عليهم الآن حد الجلد أو الرجم وأنت أسرى بهم يا عظيم. اللهم صلت عليهم الآن ملائكة من عندك وجند من جندك يا نور النور، يقتصون لعبادك يا عظيم، ويقتصون لدينك من هؤلاء الزناة يا عظيم. يا حي يا قيوم، أنت العليم بأن هذا الفاسق والفاسقة الذين تسلطوا على مناطق الإدراك في عقول عبادك وإمائك وهم من يدفعونهم إلى الرذيلة يا عظيم، وهم من يدفعونهم لرؤية الفحشاء، وهم من يدفعونهم لتحريك الشهوة يا عظيم. اللهم يا نور النور، أعن عبادك وإمائك الآن واقتصت لهم يا حي يا قيوم. اللهم وصلت على هذا اللئيم، ستجلد يا لئيم، ستجلد بإذن رب العظيم يا لئيم، ستجلد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا لئيم يا عاشق يا فاسق، سيقام عليك الحد بإذن رب العظيم، سيقام عليك الحد بالرجم أو الجلد، وربي أعلم بك يا خبيث. ستجلد يا لئيم، ستجلد يا لئيم، ستجلد يا لئيم، ستجلد يا لئيم، ستجلدين يا زانية يا عاشقة يا فاسقة، ستجلدين يا زانية فاسقة يا عاشقة، ستجلدين ويقام عليك الحد بإذن رب العظيم. يقيننا بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الذي حرم الظلم، الذي انتهك أثبتتم له حرماته يا ملائين. لهذا يقيني برب العظيم سيسلط عليكم من يجلدكم يا ملائين. ستجلدون ستجلدون ستجلدون بإذن رب العظيم وقدرة الجبار ستجلدون. يا عظيم يا حي يا قيوم سلط عليهم الآن ملائكة من عندك وجنودا من جندك يجلدون هؤلاء الزنات والزانيات يا عظيم. بحق قولك يا الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله اللهم سلط عليهم من يجلدهم وقد اقترفوا ما اقترفوا يا عظيم. وأنهم يا نور النور وأنهم يحركون ويدفعون عقول عبادك للرذيلة يا عظيم. اللهم سلط عليهم يا حي يا قيوم. اللهم بعد القطاة منهم بالجد يا حي يا قيوم سلط عليهم من يقتلون هذا العين. سلط من على هذا العين من يقتلوه ويذبحوه يا نور النور. اللهم سلط على هذا العين من يقتله ويذبحه. اللهم سلط عليه الآن من يقتل هذا العين هذا العاشق الفاسق يا نور النور. صلت على هذا اللعين من يقتلها. اللهم صلت على هذا اللعين من يقتلها. اللهم صلت عليه من يذبحها. اللهم صلت عليه لان من يذبحها. اللهم صلت عليه لان من يذبحه يا نور النور. اللهم صلت على هذا الفاسق يا نور النور. صلت عليه لان من يقتله ويذبحه يا نور النور. اللهم يا حي يا قيوم صلت على هذه الجنية الفاسقة العاشقة الزانية. صلت عليها الآن يا عظيم من يقتلها ويذبحها يا نور النور. أدعوك يا حي يا قيوم أدعوك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تسلط على هذه العاشقة اللعينة الفاسقة من يقتلها ويذبح الآن يا عظيم. اللهم قتلها يا نور النور. اللهم سلط عليها من يذبح لنا يا عظيم. اللهم يا نور النور سلط على هؤلاء الزنات والعشاق والقاطفين والقاطفات من يقتلهم ويذبحهم يا عظيم. اللهم يا نور النور سلط عليهم من يتوبهم سوء العذاب والجلد ليلا ونهارا سلط عليهم من يتوبهم سوء العذاب والجلد ليلا ونهارا اللهم حتى يخرجون من هذا الجسد صرا حتى يخرجون من هذا الجسد صرا حتى يخرجون من هذا الجسد صرا حتى يخرجون من هذا الجسد صرا اللهم إني أسألك بإسمائك الحسنى وباسمك العظم يا نور النور وبكل اسم هو لك وبكل اسم استأثرت به في عالم الغيب عندك أن تأخذ هذا الخبيث والخبيثة الآن أخذ عزيز مقتدر اللهم يا قهار اللهم يا جبار اللهم يا منتقم انتقم منهم الآن اللهم يا منتقم انتقم من هؤلاء الزناة والعشاق والفاسقين اللهم استجب لنا الآن يا عظيم اللهم استجب لنا الآن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم خذ هذا اللعين الخبيث هذا العاشق الزاني الآن أخذ عزيز مقتدر اللهم خذه الآن أخذ عزيز مقتدر اللهم خذه الآن أخذ عزيز مقتدر اللهم خذه الآن أخذ عزيز مقتدر اللهم خذ هذه الخبيثة الآن أخذ عزيز مقتدر اللهم خذ هذه الخبيثة الآن أخذ عزيز مقتدر اللهم خذ هذه الخبيثة الآن أخذ عزيز مقتدر اللهم أبطل كل سحر تمكنوا به من عبدك هذا وأمتك يا عظيم قادر مقتدر رب الجبار قادر مقتدر كما أقدرتهم على السحر يا عظيم فضل السحر الذي يتمكنون به على عبدك هذا وأمتك يا نور النور اللهم أبطل الأسحار التي يتمكنون بها من الزنا ويقدرون بها على الأذى اللهم أبطل سحرهم الذي يخترقون به هذا الجسد يا عظيم أبطل أسحارهم يا نور النور أبطل السحر الذي يتمكنون به من الوصول إلى أحلام عبادك وقذف الزنا وأفكار الزنا في عقولهم يا عظيم اللهم أبطل أسحارهم يا عظيم اللهم أبطل أسحارهم يا عظيم بحق قولك يا جبار إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله اللهم أبطل أسحارهم كما دخلت في عالم الجن يا قدير فأبطلها وانسفها وحرقها في عالم الجن يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم أنت مدرك هذه اللعين أو اللعينة أنت مدرك هذا اللعين أو اللعينة أينما تنقل واختبأ وتركز في هذا الجسد الآن يا عظيم اللهم احرقه أينما تنقل واختبأ اللهم احرقه أينما تنقل واختبأ وتركز يا عظيم اللهم الحقه الآن بالنار اللهم يلحق هلال بالنار أينما تنقل واختبى وتركز يا حي يا قيوم إنك القدير إنك القدير أعلم أنك على كل شيء قدير أعلم أنك على كل شيء قدير اللهم فاتبع هلال بنار أينما تنقل واختبى وتركز يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم اللهم الحقه بالنار واحرقه أينما تنقل واختبى وتركز اللهم احرقها أينما تنقلت واختبأت وتركزت اللهم احرقها أينما تنقلت واختبأت وتركزت اللهم احرق هذه الليلة أينما تنقلت واختبأت وتركزت اللهم احرق من تركز في الأرحام اللهم احرق من تركز في الأرحام يا حي يا قيوم احرق من تركز في الأرحام يا حي يا قيوم احرق الآن من تركز في الأرحام اللهم احرق الآن من تركز في الأرحام يا حي يا قيوم احرق الآن من تركز في الأرحام احرق الآن من تركز في الأرحام احرق هذا الخبيث اللعين الزاني العاشق الفاسق الذي شوه الجمال الذي يريدها لنفسه يا عظيم الذي حال بينها وبين زوجها يا دور النور الذي يكيد لها بالليل والنهار الذي يعمل على توقيف العادة يا عظيم الذي يعمل على احتلال هذا الرحم لاستعماله مخبرا ليتجال به اللعينة يا عظيم احرقه يا عظيم احرقه به وبما عقد في الأرحام احرق من تركز وعقد في الأرحام بسم الله يحرق كل شيطان لعين أو شيطانة وعقدهم في الأرحام تحرقون بإذن الجبار تحرقون بإذن الجبار اللهم احرق من تركز في العورات اللهم احرق من تركز في العورات والأرحام والمضائض اللهم احرق من تركز في العورات والأرحام والمضائض اللهم احرقهم بهم وبعقدهم وأسحارهم يا نور النور بسم الله يحرق من تركز في العورات والأرحام والمضائض بسم الله يحرق كل من تركز بالعورات والأرحام والمضائض بسم الله يحرق من تركز في العورات والأرحام والمضائض بسم الله يحرق من تركز في العورات والأرحام والمضائض بسم الله الرحمن الرحيم القادر المقتدر الوهاب الرزاق المنتقم العفو الكريم الجبار القادر المقتدر يحرق من تركز في العورات والأرحام والمضائد بإذن رب العظيم بإذن رب العظيم بإسم رب العظيم تحرق كل أو كل من تركز في العورات والأرحام والمضائد تحرقون يا ملايين تحرقون بإذن الجبار يا ملايين يوقد لكم رب العظيم بقدرته نارا حارقة تحرقكم بكم بكم وبأطحاركم وبعقدكم اللهم احرق من تركز في الرأس اللهم احرق من تركز في الرأس اللهم احرق من تركز في الرأس اللهم احرقه وعقده الذي عقدها في الرأس بسم الله يحرق من تركز في الرأس بسم الله يحرق من تركز في الرأس بسم الله يحرق من تركز في الرأس به وبأسحاره وعقدها بسم الله يحرق من تركز في الرأس بسم الله يحرق من تركز في الرأس بسم الله يحرق من تركز في الرأس بسم الله يحرق من تركز في الغاصبه وبعقده وأصحارها. بسم الله يحرق من تركز في الوجه. بسم الله يحرق من تركز في الوجه. بسم الله يحرق كل لين أو لينة تركزت في الوجه. بسم الله يحرق كل لين أو لينة بها وبها أصحارهم وعقدهما التي عقدوها في الوجه. بسم الله يحرق كل لين في الوجه. بسم الله يحرق من تركز في الوجه. بسم الله يحرق من تركز في الوجه. بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق من تركز في الوجه. بسم الله يحرق من تركز في العيون. بسم الله يحرق من تركز في العيون. بسم الله يحرق من تركز في العيون. بسم الله يحرق من تركز في العيون به وبعقدها. بسم الله تحرق من تركز في العيون. بسم الله يحرق كل جان أو جنية عاشقة باسقة لئيمة تركزت في العيون. بسم الله يحرق من تركز في العيون. بسم الله يحرق من تركز في العيون. بسم الله يحرق من تركز في الصدور. بسم الله يحرق من تركز في الصدر. بسم الله يحرق من تركز في الصدر. بسم الله يحرق من تركز في الصدر. بسم الله يحرق من تركز في الصدر به وعقده وأصحارها. بسم الله يحرق كل لين أو لينة تركزوا في الصدر. بسم الله يحرق من تركز في الصدر. يحرق من تركز في الصدر. يحرق من تركز في الصدر. بسم الله يحرق من تركز في الظهر. بسم الله يحرق من تركز في الظهر. بسم الله يحرق من تركز في الظهر. بسم الله يحرق من تركز في الظهر. بسم الله يحرق من تركز في الظهر. بسم الله يحرق من تركز في الظهر به وبعقده وأصحاره وسكناته. بسم الله يحرق من تسلط وتركز في الظهر. بسم الله يحرق من تركز في الظهر. بسم الله يحرق من تركز في الأعصاب. بسم الله يحرق من تركز في الأعصاب. من شيطانة أو شيطان عاشق أو عاشقة باسق أو باسقة أو زان وزانية. بسم الله يحرق كل من تركز في الأعصاب. بسم الله يحرق من تركز في الأعصاب. بسم الله يحرق من تركز في الأعصاب. بسم الله يحرق من تركز في الأعصاب. في الأعصاب. في الأعصاب. بسم الله يحرق من تركز في العظام. بسم الله يحرق من تركز في العظام. بسم الله يحرق من تركز في العظام. بسم الله يحرق من تركز في العظام. بسم الله يحرق من تركز في العظام. بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق من تركز في العظام. بسم الله يحرق من تركز في العروق والشرايين والأوردة. بسم الله يحرق من تركز في العروق والشرايين والأوردة. بسم الله يحرق كل من تركز في العروق والشرايين والأوردة. بسم الله يحرق كل من تركز في العروق والشرايين والأوردة. بسم الله يحرق كل لعين أو لعينة بها وبعقدها وأصحارها التي تركزوها في العروق والشرايين. بسم الله يحرق من تركز في العروق والشرايين والأوردة. بسم الله يحرق ما تركز في الشياطين والأوردة. بسم الله يحرق من تركز في العروق والشرايين والأوردة. بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق من تركز في العروق والشرايين والأوردة. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. دافع عن عبادك يا نور النور، دافع عن إمائك يا نور النور. اللهم دافع عن إمائك يا عظيم. انتهك الحرمات، انتهك الأجساد. اللهم دافع عن عبادك وإمائك، فنعم المولى أنت ونعم النصير، فنعم المولى أنت ونعم النصير، فنعم المولى أنت ونعم النصير. أنت الذي قلت إن الله يدافع عن الذين آمنوا، اللهم أنت القائل يا عظيم، أنت القائل يا نور النور أن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، أتم حرق هؤلاء الملايين بشهب حارقة قاتلة طاقم مدمرة يا نور النور. اللهم إني أسألك بإسمك العظيم العظم يا نور النور، أسألك بالنسبة لعبادك وإبائك الذين لا يسمعون هذا الدعاء، أدعوك يا رب العظيم لكل مسلم ومسلمة لم يكتب لهم سمع هذا الدعاء يا نور النور. اللهم يا حي يا قيوم، حرق بشهاب حارق كل شيطان أو شيطانة تدنت أو تدنى أو اقترب أو اقتربت من عبد من عبادك أو من أمة من إمائك المسلمين والمسلمات يا نور النور. إنك سميع الدعاء، إنك شهيد بصير، إنك عليم بصير من فوق السبع سماوات ترى ما يتخبط من شياطين في أجساد عبادك وإمائك من هؤلاء الزناة والعشاق والملايين. اللهم كرههم فيهم كما كرهت في عبادك وإمائك في الشياطين. أسألك يا نور النور أن تقطع شهوة هؤلاء الملايين المسلطين متسلطين على عبادك وإمائك المسلمين والمسلمات أينما كانوا فوق هذه الأرض يا نور النور. أسألك يا عظيم ألا تتم لهؤلاء الملايين عملا جاء في بالهم. اللهم يا نور النور أقلب في قلوب هؤلاء الفساق أينما كانوا فوق هذه الأرض. اللهم اقذف الآن في قلوبهم الرعب كلما نووا يا حي يا قيوم. اللهم اهلك كل جبار عنيد، اللهم اهلك كل جبار عنيد، اللهم اهلك كل جبار عنيد. ربنا وتقبل دعاء، ربنا إنا مغلوبون فانتصر، ربنا إنا مغلوبون فانتصر. اللهم حل يا حي يا قيوم بين كل عبادك وإمائك وبين هؤلاء الملايين وما يشتهون، واجعل بينهم يا نور النور بين عبادك وإمائك وبين هؤلاء الملايين حاجزا وحجابا وسورا من نار. اجعل بينهم حاجزا وحجابا وسورا من نار، واجعل بينهم وبين هؤلاء الملايين حاجزا وحاجبا وسورا من نار. اللهم يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كما أذنت لنا الآن بالدعاء اللهم يا حي يا قيوم فأذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا وبأن يرفع محصنا المدرعا بلا إله إلا الله الحليم الكريم بلا إله إلا الله العلي العظيم بلا إله إلا الله رب السماوات والأرض اللهم بالإجابة بأن تنزل يا مولاي والإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الحي القيوم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبعدا لكل فاسق أو فاسقة وبعدا لكل عاشق وعاشقة.